cool. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني قال فإن اتبعتني فلا تسألني فلا تسألني عن شيء حتى لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فكان لغلامين يتيمين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم.